وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ثم قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أول القراءات يقول: وما كان لنبي، فيها قراءة لنبي، فيها قراءة لنبي، أن يغل، فيها قراءة أن يغل، أن يغل. ما الفرق بين القراءتين في لنبي ولنبي؟ أما لنبي فهي على وزن فعيل من النبأ، على وزن فعيل من النبأ بالهمزة. وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما جميعا؟ يشملهما. فالنبي فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ، فعيل بمعنى مفعول لأنه منبأ. الرسول صلى الله عليه وسلم منبأ منبئ. طيب، على قراءة لنبي بالياء قيل إنه مسهل وأن أصله لنبي فسهلت الهمزة إلى ياء، وقيل بل هو مشتق من النبوة وهي الارتفاع. وعلى هذا فيكون لنبي أصله لنبيو، لنبيو، لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء. نعم، فما هو الميزان أو ما هي القاعدة في هذا أن تجعل الواو ياء؟ يقولون: إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. فإذا قلنا لنبي فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فصار لنبي. هل يمكن أن نقول على هذه القراءة إنه مشتق من الوجهين، من النبأ ومن النبوة؟ ها؟ يمكن، بناء على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعا لأن معاني القرآن واسع. طيب، أما أن يغل ففيها أن يغل، ففيها قراءة أن يغل، والفرق بينهما ظاهر. أن يغل، أن يغل، نعم، أن يغل مبنية للفاعل، أن يغل مبنية للمفعول، مبنية للمفعول. أما على وجه أن يغل، فالمعنى أن الله نفى أن النبي يغل. وغلول النبي يحتمل معنيين: غلول المال وغلول العلم، غلول المال وغلول العلم. فغلول العلم كتمه، وغلول المال إخفاؤه وأخذه. وكل هذا منتف عن النبي شرعا، ولم نعلم أنه واقع قدرا، ولا يمكن أن يقع قدرا فيما نعلم. فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين. طيب، أما على أن يغل فمعناه أن النبي يغله غيره، يغله غيره، يعني ما كان لنبي شرعا أن ما كان لنبي أن يغل شرعا وقدرا. ها؟ قد يغل قدرا، قد يغل، كما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في الإعراب الآن، ما زلنا في أول التفسير، الإعراب: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الإشكال في يأتي، يأتي بما غل. فؤاد، الإشكال في يأتي هنا حذفت الياء، لأنهم يجزون مجاب الشر. مجزومة جواب الشرط. طيب لماذا صارت مكسورة؟ جواب الشرط يكون مجزوما. عن كسر الشرط. كيف؟ تعويض عن حذف الياء. التاء مكسورة من قبل حتى لو كانت الياء موجودة. لو قلت يأتي. إذا خلاص الشرط. وش خلاص؟ يعني الفعل يكسر آخر إذا حذفت الياء كان مجزوما يكسر آخر. إعرابا؟ نعم. لا لا تجزم بشيء. لفظ لا إعراب. يعني تبقى الكسرة التي قبل الياء دليلا على الياء المحذوفة. إذن يأتي مجزوم على هذا الحال. جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. طيب يوم القيامة بما غل يوم القيامة. إعراب يوم القيامة يوم مفعول مفعول غل متعلق بإيش؟ بالفعل غل يعني يأتي بما غل يوم القيامة. نعم ها؟ هي مفعول فيه ومصبع الظرفيه معناه واحد لكن متعلق بإيش؟ بيأتي. أيهما أصوب يا جماعة؟ الأخير. الأخير لأن يوم القيامة ما فيه غلول. واضح؟ طيب أما قوله ثم توفى كل نفس بما كسبت الظاهر ما في إشكال في النحو. طيب قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. إذا جاءت ما كان في القرآن فإن معناها النفي المحقق. النفي المحقق مثل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مثل قوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشواهد في هذا كثيرة. يعني أن هذا منتف قطعا ولا يمكن أن يكون. ما كان لنبي أن يغل على هذه القراءة. يعني الله يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغلوا. أن يغلوا كل الأنبياء نعم لأن نبي نكرة في سياق في سياق ما النافية في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب فالله تعالى ينفي أن يغل النبي شرعا صح وقدرا أيضا لأن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر على نبي الغلول أن يغل بنفسه وهذا بعيد. فأما على قراءة أن يغل فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغل النبي. يعني لما كان شرعا أن يغل النبي لأن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعا وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يغل منه شيئا لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين متعلق بجميع المسلمين. المال هذا للمسلمين جميعا فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت جميع المسلمين لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. ثم يقول الله عز وجل من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يغلل هنا عموم ولم يقل ومن يغلل من الأنبياء. لو فرض أن يغل قال من يغلل يعني من أتباع الأنبياء يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي به يوم القيامة حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي يشهده الخلائق تشهده الخلائق كلها كما قال تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقوله يأتي بما غل يوم القيامة هل يأتي بنفس الذي غل أو يأتي بالعقاب المرتب عليه، نقول إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل. إن كانت شاة تيعر، بعير لها رغى، أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة. طيب لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسيا بها؟ لا، يأتي بها حاملا له، حاملا له وهو عار. البعير الذي غله فركبه هل يأتي به يوم القيامة راكبا عليه؟ لا، الجمل راكب والعياذ بالله، يأتي به حاملا له تعذيبا له. ما والأسئلة؟ كيف؟ لا، الغرض منها، اي الغرض منها. نعم، ان يعلقوا قلوبهم بالله ويعتمدوا عليه ولا يطلبوا النص الا من عنده، من عنده. وفيه ايضا تقوية قلوبهم على اعدائهم، لانهم اذا كان الله ناصرهم فان اعدائهم مهما كثروا لن يغلبوه. طيب، اللام في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل، اللام اللام للأمر. طيب، ماذا يفيد تعليق التوكل بالمؤمنين ولم يقل فليتوكل الناس؟ هو الذي يتوكل الله، ويدل على أن التوكل من تمام الإيمان وعلامات الإيمان. طيب، قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، سامي فيها كم قراءة؟ أحسنت. طيب، نبي بالياء مشتق من خالد، من النبوة، وهي ارتفاع لارتفاع رتبة النبي. طيب، وقيل من نبي فيكون مشتقا من النبأ. طيب، نبي بمعنى فاعل أو مفعول؟ إيه نعم، نبي بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ما تضبط. نعم، هي فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل. بمعنى فاعل، أي أنه ينبه. ينبه. طيب، زكي بمعنى فاعل ومفعول، كلا الثنتين، لأن بمعنى فاعل فهمنا المعنى أنه منبه، بمعنى مفعول منبه. هل تأتي فاعل بمعنى فعيل بمعنى فاعل؟ قصدي بمعنى مفعل ولا بمعنى فاعل؟ كثير، فعيل بمعنى مفعل. أحمد، سميع بمعنى سميع، بمعنى سامع، إن ربي لسميع الدعاء. أي وين؟ جيب شاهد. نعم، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. الأخوان اللي ما مر عليهم نعيد مرة ثانية وثالثة وغيبون. أمن ريحانة الداعي، لا تكتب، اصبر لنا. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور، هذه الثنتين. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، هذه ثلاث. ترى ما يسمح للي أخذها من قبل. ها أخذت أمجاد الغنم، هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام انتهى، اكتب الآن. نعم تنساه. طيب، على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب يغل ويغل قراءتان، يلا بن داود، ما معنى الكلمة على القراءتين؟ نعم، ويغل هو يعني يفعل الغل. طيب أظن تكلمنا عليها. طيب إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى، لا اللي وراك أنت يا أخي، لا إله إلا الله، هذا هو. أنا إيه أنت يغل يعني شلون يغل؟ نعم، أنه يعني يعتدى عليه من الكفار والمشركين. و لا غير صحيح. شيبة يحتمل معنى يعني، وهما الأول أن يغل بالمال، يعني يكون في غلول بالمال، يعني يغل من الغنيمة التي استولى عليها، هذه واحدة. والثاني من العلم. إيش؟ العلم. علم. وش معنى؟ يعني يكتمل العلم. ها هذه إذا كان يغل. المعنى الثاني على القراءة الثانية. يغل أن يكتم شيء مما أتاه الله. أخذت أنت. يغل بمعنى أنه إذا غنم شيئا أن يغل له أحد. هذا خلص منه. يغل. إيه لكن أن يغل. يغل. معناها؟ أي نعم. يعني هذا يعني علمنا شيء بمعناها، لكن هل في معنى آخر؟ غير جائز على النبي قدر. يعني ما يمكن أن يغل هو بنفسه أيضا. طيب. غل النبي يكون في اكتمال العلم، ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة، كل هذا ممتنع. قول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، في يأتي إشكال في ظاهر الأمر، ما هو الإشكال؟ أي نعم، نعم تمام، لكن بهذا فعل عامل العلم حذف حرف العله. احسنت، هذا نقول انه مجزوم بحذف حرف العله وهي الياء، والكسر قبلها تنوي عليها. طيب يوم القيامه يا احمد متعلقه بغل ولا بايش؟ ها ياتي، ولا تصح متعلقه بغل. لماذا؟ إيه لماذا؟ ويوم القيامة ليس فيه، ليس فيه غل، فيه الجزاء والعقوبة. طيب أظن وقفنا على هذا. نعم نعم. ها إيه الجلالين معنى الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة فيه، الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به، المعنى واحد، فسرها باللازم. طيب قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أي بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس، توفى من التوفية، يقال وفى حقه أي أعطاه إياه. وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إليه، الرسل يشمل الرسل والمرسل إليه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل يعطى ما كسب. وقول كل نفس ما كسبت يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا من كان مكلفا، لأن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. وقد يقال إنه يشمل حتى غير المكلف، لأن التوفية لازم منها العقوبة، قد يوفى حقه بالأجر، ومعلوم أن غير المكلف يؤجر، فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وقوله وهم لا يظلمون، الجملة حال من قوله كل نفس، لأن كل نفس معناها العموم. وهم أي الأنفس لا يظلمون، أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزاد في السيئات، لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وهو يشمل، يعني الظلم يشمل شيئين، الأول الزيادة في السيئات، والثاني النقص من الحسنات، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم، هو قادر على أن يظلم عز وجل، ولكنه لكمال عدله لا يظلم. ولدينا قاعدة في العقيدة، وهي أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. فمثلا الظلم ما ضده؟ العدل. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم. وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، إذ أن النفي المحض عدم محض على اسم نفي، والنفي لا يثبت شيئا فهو عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. أفهمتم هذا يا جماعة؟ إذن كلما رأيتم شيئا نفاه الله عن نفسه فاعلموا أنه ليس المراد نفي هذا الشيء فقط، بل المراد إثبات كمال ضده. طيب وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، ما المراد؟ إثبات كمال القوة، يعني ما مسنا من لغوب لكمال قوتنا. طيب وهل مجرد؟ قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء، للعجز أو لعدم القابلية. فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم، هذا لعدم القابلية، لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل، أليس كذلك؟ طيب وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يتكلم، يمكن لو ضربه واحد قال جزاك الله خير، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، نقول هذا الرجل لا يظلم، ذم ولا مدح؟ هذا ذم. طيب ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اللي يقرأ البيت هذا يقول ما شاء الله هذول ناس جيدين، لا يغدرون بذمة يعني يوفون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم عاجزون، لا يقدرون أن يغدروا بالذمم لأنهم يخافون أن يعاقبوا، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس. واضح؟ ومن ذلك قول الشاعر: لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر، أو حسب فيها وجهان روايتان، ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يعني الشر بعيدين عنه ولو كان هينا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كلام طيب، اللي يسمعه يقول هذولا طيبين، ليش؟ لأنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، أنت مسامح، وإذا أساء إليهم أحد ذهبوا يمدونه بالهدايا، يجزون من الإساءة إحسانا. عندما يسمعهم يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية، لكنه بالعكس. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم، أي ليت لي بدلهم. إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول مدح ولا ذم؟ أن الكلام الأول ذم. أما صفات الله عز وجل فإذا وجدت فيها النفي فهي مدح، إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل، إذا وجدت نفي اللغوب فلكمال القوة، إذا وجدت نفي العي ولم يعي بخلقهن فلكمال القوة أيضا، إذا وجدت نفي الغفلة وما الله بغافل عما تعملون فلكمال العلم والمراقبة، وهكذا. قال: وما كان نبينا يقول. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليه، لقوله أن يغل، وما كان نبينا أن يغل. ويستفاد من هذا يا حجاج أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول، وما كان لابن أن يغل، إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا. نعم. ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، حتى أن العلماء يقولون، وقد جاء في السنة أيضا، أن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح. تحريق الرحل من أجل التنكيل به، وإلا فمن الممكن أن يقول قائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تدخلونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟ لكن نقول إن إحراقه خير من إدخال بيت المال. ليش؟ لأجل التنكيل به، ليكون ردعا له ولغيره عن أن يعود إلى الغلول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الأنبياء لا يغلون شرعا أو قدرا، شرعا، وأن النبي لا يحل لأحد أن يغله، أن يغل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا على سبيل العقوبة وعلى سبيل الإكرام، على سبيل العقوبة. وبهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: غل المصحف لتأتي به يوم القيامة. هذا خطأ، لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب، وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا. ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث، إثبات البعث، لقوله: يأتي بما غل يوم القيامة. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بما غل مع أنه قد فني وزال، وإذا كان طعاما قد أكل، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة جزاء كل نفس بما كسبت، لقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، لا زيادة ولا نقص. واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن إهداء ثواب القرب لا يجدي شيئا، لأنه ليس من كسب المهدى إليه. مثاله رجل صلى ركعتين ينويها لفلان أو فلانة، يقول بعض العلماء إنه يؤخذ من هذه الآية أن ذلك لا يجدي شيئا، وأن ثوابه إما أن يكون يضيع، وإما أن يكون للعامل، وذلك أن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط، أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون لمن؟ للمهدى له، وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فيقولون إنما جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم، مثل قولها صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وكذلك في الحج، وكذلك في الصدقة، كل هذا جاء في السنة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى التعميم، أي يرى أن الإنسان إذا عمل نواه لشخص وهو أهل لأن يثاب، ومن هو الأهل لثاب؟ المسلم، فإنه يصل إليه الثواب، فإنه يصل إليه الثواب. واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى. والقاعدة فيما إذا تعارض نصان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، يطلب المرجح. انتبه، هذا القاعدة. أنتم فاهمين هذا المعنى ولا لا؟ ها؟ أقول إذا تعارض نصان عامان كل واحد أخص أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني. فهنا نسأل، هل لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات ما يرجحه؟ نقول نعم، ورد أن الصدقة تجزي عن الميت، وأن الحج يجزي عن الميت، وأن الصيام يجزي عن الميت، إذن فعموم قوله ما كسبت خصص بهذا بمقتضى السنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، حتى إن بعض العلماء قال إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم، لأن تخصيصه يدل على أنه لا يراد به العام، لكن الصحيح أن العام إذا خصص فقي على عمومه في غير ما خصص به. طيب، فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله إنما الأعمال بالنجاة، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلما أهلا لذلك. ولهذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه. نعم. طيب، هل يشمل قولنا على الراجح إن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل، هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى، هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام قربة من الصلوات وغيرها يقول اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول؟ نقول إن هذا فعله بعض العلماء، ولكن لم يفعله السلف الصالح. فالصحابة ما أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرب، وكذلك التابعون وتابعون. وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع، أي بعد القرون المفضلة، وذلك لأن القرون المفضلة أعمق علما من بعدها. يقول أهل القرون الأولى إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول اللهم اجعل ثوابه للرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحق الثواب. لا أستفيد من قولي اللهم اجعل ثوابه للرسول أو إن نويت ثواب الرسول إلا أني حرمت نفسي الأجر فقط. أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإن جميع ما نعمل من الخير يكتب له مثله. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نفي الظلم عن الله لقوله وهم لا يظلمون. ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى.